العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أخواتي في الله، أهلا بكم مرحبا. فقد استمعنا لهذه الآيات التي تليت في صلاة العشاء، وهي آيات من سورة التوبة، وطرحت قضايا عدة ننتقي منها قضية في أمس الحاجة نحن اليوم إليه. فالأمة مطالبة أن تتحرك بكل ما أوتيت من قوة للذب عن حياتها وعن دينها وعن عقيدتها. لذا جاء النداء من الله في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. فنادانا بأحب ما ننادى به، لم يقل يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الإنسان، وكل هذه النداءات وردت في القرآن، لكنها عامة، وغالب أحوالها في العقائد وتعريف الخلق بالخالق وأقداره وتدبيره الخلق. لكن النداء لأهل الإيمان نداء لمن أحبهم الله وارتضاهم لذاته عبيد، فينادي نداء حبيب لمن أحب، لأن وراءه الخير لمن أحب، فلا ينادى هذا النداء إلا من أحبه الله. لذا قال: يا أيها الذين آمنوا، فاصطفاهم من بين عبادهم وتولى بذاته تربيتهم. فيقينا وراء هذا النداء كل قواعد وأداب التربية، واللي عايز يعمل بحث في قواعد التربية يأتي بكل نداء يا أيها الذين آمنوا سيجد بعده عنصر من عناصر التربية، والتربية الربانية ليس أي تربية. وهنا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما لكم عتاب حبيب لمن أحب، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ما لكم إذا قيل لكم ولئن قيل لكم. ما الفارق بين إن وإذا؟ احنا اخوانا مش تفسير فقط، احنا عايزين نتعلم قواعد لفهم القرآن. إن أدت شرط، وإذا أدت شرط، لكن إن تفيد الندرة والشك في وقوع الجواب، وإذا تفيد الكسرة وتحقق الجواب. هنا قال: ما لكم إذا قيل لكم. يبقى إذا لم ننادى مرة بل مرات، فكل ما يصيب إخواننا وكل ما يصيب المؤمنين الآن في الأرض وراءه هذا النداء، لتتحرك قلوب أهل الإيمان، وكأن الآن جاءت لوقتها ولتوها الآن. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. إذا قيل جاء بها مبهمة، لم يسم فاعلها، وهذا الفعل يقال بني لما لم يسم فاعله، ففاعله هو الله لا محالة ومعلوم. ونداء الله قد يأتينا مباشر أو على ألسنة خلقه، لذا جاء بهذه الصيغة. فكل من نادى بنصرة الحق وأهله دخل في هذا اللفظ. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تحركوا لله؟ نحن خلقنا لعبادة، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما مقصود العبادة؟ هل مجرد الصلاة والصيام وأداء الأركان؟ أبدا يا أخوان، هذا جزء من العبادة. العبادة أجل من هذا. لذا عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية فقال العبادة تعني غاية الحب لله، نهاية الحب مع غاية الذل له، نهاية الطاعة. إذن لها ركنان، نهاية الحب ونهاية الطاعة، والركنان لا يفترقان. ما معنى نهاية الحب؟ رب العباد أحق من يحب، فإن كان المحبة أسباب فكلها قد كملت عند رب الأرباب. العلماء قال الحب له أصلان أو سببان. السبب الأول ما غزاك به المحبوب من نعم. إنسان أحسن إلي أعطاني أحبه العطاء، والمثل العامي اكسر السن أو أطعم السن تستحي العين. من أطعمته واستضفته وأكرمته سيحبك. وهنا نسأل هل هناك نعمة سيقت لك في حياتك على يد أحد ممن حولك ليست من الله؟ يا إخوان لابد أن ندرك أن النعم كلها من الله ويجريها على يد من شاء من عباده. لذا قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من، قالوا تفيد العموم عند علم أصول، أي أي نعمة. وجاءت نعمة نكرة لتفيد العموم أيضا. فأي نعمة تسمى نعمة لو تتبعتها لا يقنت أنها من الله، وإن أجراها الله على هذه عباده فأنت تحب من جاءتك النعمة منه العبد وتنسى من ساقها إليك على يديه. فمن أحق المحب؟ إذا كنا نحب من ساقها إلينا فكيف لا نحب ما جاءت منه؟ فإن كنا نحب إنسان لفضل منه فالله أحق بالمحبة منه، لأنه هو الذي أجرى الفضل عليه وساقه إليك. الأمر الثاني أو السبب الثاني المحبة قال حب الذات. فهناك يعني كمالات تحب لذاتها. أنت تسمع عن الكرم، الكرم يحب، وإن لم يصلك من الكريم كرمه لكن لكونه كريم حب. فلو بحثنا عن كل كمال يحب لذاته لوجدنا كل الكمال لله وحده، فلا يحب لذاته سوى. لذلك السيدة رب عز وجل تحدث ربها تقول أحبك حبين، حب الهوى اللي هو للنعم، وحب لأنك أهل لذاك. يبقى حب النعم وأثرها علي الله أحق بها من غير، وحب الذات الله تفرد بها وحده، فلا شخص يحب لذاته أي لكمالات عنده إلا الله. الإنسان مهما بلغ هتجد فيه جانب حسن وجانب سيء، تحبه لأنه كريم ممكن يسبك ها ويؤذيك مع كرمه، لكن الذي يأتي منه الخير كله وبيده الخير كله والكمال لذاته وحده هو الله، فمن أحق بالمحبة منه؟ لذا كانت العبودية غاية الحب عن نهاية الحب. الحب كما يقول ابن القيم نفسه درجات، الإنسان بتدرج فيه. العلماء تكلموا كم درجة، بعضهم قال 6 بعضهم قال 10، لكن 6 تضمن 10 تفريعات منها، هنكتفي بال6. أولها الميل القلبي، إنسان يحب، إنسان يبدأ قلبه إيه يتحسس عليه ويبحث عنه ويلتمس أخباره، فأي إنسان بدأ محبة الله يبدأ يبحث عن كل ما يود أن يعرفه عن الله، وتسمى هذه مرحلة الميل القلبي، دي أول مراحل. فإذا صاحب الميل القلبي قصد محبوبه كلياته سميت مرحلة الصبابة. تقول صببت الماء أو صب الماء، يعني اتجه بكلياته لجهة بعينها. فالصبابة أن تقصد الله وحده بكل طاقاتك، لذا سموها مرحلة الصبابة. فإذا هوى طريق الله بعد توجه إليه سميت مرحلة الغرام. طبعا هذه الكلمات كلمات شرعية، أهل الباطل استخدموا استخدام باطل ولا هم فاهمين معناه، حتى يقول لك فلان مغرم صبابة، لو ما فاهمين مغرم ولا فاهمين صبابة. يبقى أول المراحل الميل القلبي ثم الصبابة ثم الغرام. فإذا جعل العبد هواه كله لمحبوبه تعالى سميت بمرحلة العشق، دي رقم 4. وإن كان عند بعض العرب كلمة العشق تعني تجاوز الحد في الحب، وهذه تستحيل في عقل الله، لكن على الاعتبار الأول أن يجعل هواه كله لله المعنى صحيح. فإذا وصل المحب اللي جعل هواه كله لله لمرحلة صار يتخلى عن محبوبات أحبها الله له، حلال له، مباح له، أباحها الله له، يتخلى عنها رغم حب الله لها طمعا في مزيد حب الله له سميت بمرحلة التتيم. يقال فلان رجل ايه متيم، صحابة كلهم تجاوزوا هذه المرحلة. يقول أبو هريرة كنا ندع الحلال، كلنا الصحابة الحلال خالص متفق عليه، مخافة السقوط في الحرام اللي بعدنا محبة الله. هذا معنى دقيق جدا. فإذا وصل العبد لمرحلة مش تخلى عن محبوبات حلال بس، لا، تخلى عن جميع محبوباته وجعل محبوبات الله وحدها هي محبوباته سميت بمرحلة التعبد، ودي أعلى مراتب المحبة. واضح المعنى الدقيق ده؟ لماذا؟ المحب لربه يعلم أن الكمال كله لمن؟ لله. فهل يأمر الله بشيء الخير في غيره؟ يستحيل. فكل ما أمرنا الله به فيه الخير كله. طب نفوسنا دعت لشيء مخالف، يبقى الكمال في فيما دعت له النفوس ولا فيما دعا إليه رب النفوس؟ فكيف نقدم محبوب للنفوس على محبوب أحبه رب النفوس؟ والواقع إيش؟ بل أقول ما هو أشد، ما من محبوب لنفسك إلا والله هو الذي أعطاه لك، اللي خلاك تحب من؟ هو الله. ولا أحد أعلم بمحبوباتك منه. فإذا نفسك دعتك لمحبوب تصل إليه أو تناله، رب العباد يضع لك قواعد لنيله والظفر به واستعماله. يقينا الكمال في أمره والخير في أمره لا فيما دعت إليه النفس. يعني على سبيل المثال، نفوسنا جميعا جبلت على طلب الطعام، ولا في حد فينا لا أكل، كله شغال. طيب هل أي أكل يصلح؟ رب العباد هو الذي خلق المأكولات كلها، والذي يقول فلينظر الإنسان طعامه. ما الذي أنبته؟ أنا صببنا الماء صب، ثم شققنا الأرض شق، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة الأب متاعا لكم ولأنعامكم. فكل مأكولاتك مخلوقاته، هو أعلم بها منك، أحل لك أطيبها وحرم عليك أخبثها، ليحل لكم الطيبات ويحرم عليكم إيه؟ طيب قد تشتهي النفس الخبائث، أيهما نقدم؟ نهي الله عنها أم دعوة النفس إليها؟ طيب دعتك نفسك وأجبت، تسعد بطلبها ولا تشقى؟ يقينا تشقى. فالله أراد أن يذهب الشقاء عنك ويجلب الخير والسعادة لك، تقدم عليه نفسك؟ يبقى أيهما أول الاتباع، محبوبات الله لك أم محبوبات نفسك لك؟ إذن كل ما أحله لك يقينا الخير فيما أحل، لا فيما اجتهد نفسك. أحل الطعام فقال اليوم أحل لكم الطيبات، كل الطيبات من الطعام أحلها، والمحرمات تحصيها على يديك تعددها، حرمت عليكم الميتة والدم واحد الخنزير تعدها بالعدد، فالمحرمات معدودة والطيبات مفتوحة. لما أحل لنا الطعام وضع له قواعد، قال كل واشرب ولا تسرف. طب نفسك غلب عليه الإسراف، أكلة معينة تشتهيها نفسك وجدتها أمامك تفتري، ها معدتك لها قدر، عايز توسع عشان دخل طعم كله، مش كده ليه؟ واحد بيحب المشويات مثلا كباب والغير، أو ملا أكلة يفتح على الرابع. الرابع مين يا ابو ده؟ على 17. أكلت هذه الأكلة، ما الذي يحدث؟ أهلكت نفسك، أكلة قد تحرمك بعدها 50 أكلة. رب العباد وضع لك ضابط، قال كلوا واشربوا مهما كانت محبوبة، قال ولا تسرفوا. أسرفت جنيت على نفسك، توقفت أطعت ربك سلبت لك نفسك. فأيهما أولى بالاتباع، محبوب الله لك أم محبوب نفسك لك؟ واضح المعنى؟ لذا بين تعالى أنه وضع قواعد لعباده ليس لها مصلحة خاصة، بل مصلحته الأولى والأخيرة صلاحك، صلاحك سلامتك، لأنه ربك وأحرص عليك منك وأعرف بما يصلحك منك، لذا شرع لك ما يصلحك. فإن أطعته محبة زادك إكراما، وسبحان الله أنت تضيع لصالح نفسك في الطاعة ومع ذلك يكافئك. يقول ابن عباس عند قوله تعالى إن الله اشترى من أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة، يقول ما أحلمك ربي، أعطيتنا النفس ووهبتنا المال، وأنت تملك النفس وتملك المال. النفس ملكه ولا ملكك؟ ملكه، ده كل هي بياخدها منك كل ليلة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كل ليلة يمسكها، فيمسك الذي خضع الموت ويرسل الأخرى أجل مسلم. فالنفس ملكه وهو الذي أعطاه، وعما ملكه للنفس وملكه للمال يطلبهم من منا بجنة عرضها السماوات والأرض، ولا محالة إليه صائرتين. إن لم تعطي الله نفسك ومالك سأخذها منك رغم أنفك. عند الموت هيأخذها أم لا؟ طيب والمال من وارثه؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليهم. فالمال ماله والنفس ملكه، أعطاهما لك وطلبهما منك بجنة عرضها السماوات والأرض. أي حلم أعظم من هذا الحلم؟ أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ وقس على هذا. اللي يفهم هذه القضايا هانت عليه نفسه وهان عليه ماله، لكن شعر نفسه، ولك نفس رحم الله عمر لما أسلم بعد فترة من الإسلام، كانت فترة في بداية الإسلام، جاء للنبي وقال يا رسول الله أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. قال لست الآن عمر، لسه إيمانك لم يكتمل. يقول عمر فعدت إلى نفسي فقلت واهك نفسي أو أنت أحرص عليه من رسول الله؟ لا والله. كم أوردتين الموارد؟ كم دعته للسوء؟ وإن النفس لأمارة بالسوء مع ربي. أنت بالسوء أمارة ورسول الله ما أمر بالسوء قط. أأنت أحب إليه منه؟ لا والله. ثم عاد النبي مسرعا وقال يا رسول الله الآن أحبك أكثر من كل شيء حتى نفسي. قال الآن يا عمر، الآن بدأ الإيمان. ما لم ندرك هذه الحقيقة كيف نعبد الله؟ العبودية قامت على المحبة. من أحب الله حب تقديس وتقدير لجلاله وجماله وكماله لا شك قدم الله على كل ما عنده، لأن ما عنده من الله وإدارته لا أحد أقدر عليه من الله، فوكل الأمر لصاحب الأمر. المال ماله والنفس ملكه، فكيف لا نحكمه فيها وهو خالقها ومالكها وقابضها إليه؟ وذلك المعنى دي دقيقة. لما الكفار نازع رسول الله ربنا أمره ها؟ إنما أمرت أن أعبد الله الذي يتوفاكم. أنا مأمور أعبد الله اللي هاخد الأرواح دي ملكه، وإن كانت بين جنباتك لكنها ملكه لا ملكك، يتوفاها كل ليلة وفي أي وقت شاء يسلبها يمسكها، من يمنعه؟ لك حق عنده أن يتركها لك؟ سلامات. لابد أن ندرك هذه المعاني. فمن أحق بالمحبة منه؟ نفس مملوكة له ولا يحب الملك؟ نفس النعمة من نعمه ولا يحب المنعم؟ إذا ندرك. لذا كانت العبودية غاية الحب، وهذه الغاية تستوجب غاية الطاعة، غاية الذل. فالذل لله عبادة بل أكرم عبادة، والطاعة لله عبادة هي أعظم العبادة. إنما كان قبل المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم يقول سمعنا وطعنا، وإنما تفيد الحصر، أي ليس لهم إلا هذا السلوك، سمعنا وأطعنا. أنت نازع الله في أمره؟ لابد أن ندرك هذا المعنى. لذلك قال يعني بعض السلف إن المحبة لمن يحب مطيعه. الإنسان فينا إذا حب أبوه بيطيعه، أحب صاحبه بيطيعه، فكيف برب العباد؟ هو أولى بالطاعة من غيره. إذن هذا المعنى الدقيق جدا هو أصله دي. رب العباد لما ينادينا أهل الذين آمنوا ما لكم، ليردنا لهذا الأصل حتى ندرك أننا عبيد وأنه الرب وأن حقه علينا الطاعة، فيعاتبنا في كل ما تخلفنا منه في أو عنه في الطاعة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، طبعا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ده تعريض لمخاطر، تعريض في نظر الناس لمخاطر. طب والإنسان ربنا يحب له المخاطر؟ ها يا إخواننا، الحياة كلها مبنية على المخاطر. المخاطر عبارة عن أي امتحانات، قد امتحن بعدو وقد امتحن بغير عدو، امتحن بنفسي، امتحن بمن حولي بأحبائي من بشر، امتحن وارد. كل ما يعرض للمسلم امتحان سواء خير أو شر لازم يفهم هذا. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الناس فهم من الخير ده رضا، والشر بس هو اللي سخط. والإنسان قال هذا، والقرآن صرح بهذا، قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، سماه إيه؟ ابتلاء، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، نهلل في النعم. وأما إذا ما ابتلاه، سماه ابتلاء ربه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال تعالى كلا، كلا ردع ونفي، يعني ليس الأول بإكرام ولا الثاني بهانة، ليست النعم إكرام وليست النقم إهانة، بل النعمة ابتلاء من الله لعباده والنقمة ابتلاء من الله لعباده. ولابد أن نفهم قدر الله حتى نعرف كيف نتعامل معه. الصحابة كانوا أوعى منا مع التجارب. طب يا ترى نفوسنا مع أي الأمر تسمو، مع النعمة ولا النقمة؟ يعني نعرف نشتغل كويس ونطيع ربنا مع ايه؟ مع النعمة ولا النقمة؟ تتصوروا ايه؟ يقول أبو الدرداء رضي الله عنه عن نفسه عن الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا، لأن النفس أقدر على الصبر منها على الشكر. قال ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فعز شكرنا. عشان نفهم، وذلك الصحابة آثروا الضراء على السراء. ليه؟ لأن نفسه أقدر على الطاعة مع الضراء أكثر من السراء. النعمة قد تشغلك عن الله، لكن النقمة هتردك إليه، هتخليك تتضرع وتتذلل. وضحت؟ ثانيا النقمة أنت بتجد نفسك من خيرين كلاهما مر. طب أنا ابتليت بالضراء أعمل إيه؟ ما صبرتش. لو ضربت دماغك في الحيط هتغير الضراء؟ ما إن لم تصبر ما فيش حل إلا الصبر. رحم الله أحد علمائنا كنا في محنة فكان يمر علينا يقول يا أخوانا اصبروا وإن لم تصبروا ستصبروا. هو في حل تاني؟ إن لم نصبر بالرضا فنؤجر، هنصبر بالقهر ولا أجر. اصبروا وإن لم تصبروا ستصبروا. نفهم القاعدة. فالابتلاء لا شك أن الابتلاء بالضراء محتاج لصبر، لكن الإنسان لما رأى نفسه أنه لا سبيل له إلا الصبر سيصبر. اللي هيفرق فين؟ اللحظة الأولى بداية الابتلاء، يا ترى هيصبر صبر الراضي فيأخذ أعلى الأجر، ولا تنازعه نفسه فيحرم جل الأجر. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على المقابر فوجد امرأة تولول لفقد قريب لها، فقال لها استعيني بالله واصبري، فلم تعرفه أنه رسول الله. قالت إليك عني، ابعد عني، فلم تصب بمصيبتي. إليك عني فلم تصب بمصيبتي، فترك النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل هذا رسول الله؟ قالت فجئت إلى باب فما وجدت على بابه بوابا، فقلت يا رسول الله اعذرني لم أعرفك. ما فوت موقف لقنها الدرس، قال إنما الصبر، ما دلوقتي جاءت صابرة، ولما عرفت أن رسول الله جاءت صابرة، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يبقى الصبر الحقيقي في من هيأ نفسه للسراء والضراء، فمتوقع البلاء يأتي بهذه وتلك. إن حل البلاء هو راض من البداية، راض بما ارتضى الله له، راض بما ارتضى الله له، ارتضى الامتحان إذا الخير فيه. وكم من أمر نراه ضرا ويجعل الله الخير فيه، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا إخوان، الإنسان لما يعيش مع قدر الله على أنه قدر لله ويرضى بما ارتضاه، سيجد من اللذة ومن السعادة ومن التوفيق ومن النعم ما لا يخطر له ببال. ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. سخط هتغير من أمر شيء؟ هترد قدر الله بشيء؟ إذا ندرك دي قضية خطيرة. الآن أهل الأرض لما رأوا الثبات وصبر عدد من إخواننا في يعني في أرض الأرض المباركة، كان رد عجيب، ناس أسلمت. من صبر هؤلاء؟ يقتل أبوه وأخوه وأم وعائلته، ولكن الحمد لله وأرجو الله أن يلحقني بهم على خير. هذه المعاني إخواني لها أثر تهز وجدان البشر، تهز وجدان البشر، لابد أن ندرك هذا المعنى. فرب العباد لما نادانا يعلمنا كيف نتعامل مع قدره، هو أعلم بقدره منا، يضع لنا قواعد للتعامل مع السراء، فنشكر فيزيدنا فضل، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وضع لنا قواعد للتعامل مع الضراء لنصبر فيعطينا أعظم الأجر، كما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وإنما تفيد الحصر، أي ليس هناك طريق يوفى به الصبر أجرهم إلا هذا الطريق بغير حساب، ليس للأجر حد، ليس له نهاية. إذا ندرك هذه المعاني، هنا يضع قواعد حتى نتعلم كيف نتعامل. فلما يدعونا لأمر ظاهره الكره النفوس، فلنعلم أن الله عز وجل ما فعل هذا إلا لخير أراده فيه أبدا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن. يبقى فيه أمر يقدره الله لمن آمن، فيه شر؟ لما يقول إن أمره كله، كله ضع تحتها 100 خط، ولا بد أن يكون عندك يقين بهذا، أن كل أمر قدره الله لمن آمن يقينا خير له، وإن كان ظاهره ألا خير فيه، لكن حقيقته الخير، حقيقته الخير، إن لم يظهر في بذاته ظهر في نهايته، والعاقبة المتقين. وجرب في حياتك. النبي بين هذا والقرآن بين هذا، حتى نتعلم كيف نتعامل مع قدر الله ومع أوامر الله مهما عظمت عندنا. وضحت؟ لذا هنا لما يقول يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، تحركوا لله، في أمر مكروه النفوس، خايفين نقتل، خايفين ننتهي، تنتهي حياتنا، رأس مالنا. وضحت؟ لكن ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هذه ردة فعل من لا يوقن بقدر الله ومن ارتاب في جلال الله وجمال الله وكماله. اللي أيقن بجلال الله الكلام ده بالنسبة له مصدر همته وعزيمته وإرادته. وذلك الصحابة كان لما يسمع النداء يا خيل الله الكبير كل يستبشر، جاءنا الفرج، جاءنا العمل الذي مصيره أعلى مراتب الجنان. فخرجوا وليس في رأسهم إلا إحدى الحسنين، إما النصر وتمكين الإسلام في الأرض، وإما الشهادة ولقاء الله، وإما الشهادة. طيب الشهادة هنموت، طب ومن غير الشهادة لنموت؟ آه. حد فينا بيأبد؟ طيب أمر ثاني، الموت لا يأتي إلا بالقتل ولا مؤقت بوقت؟ يقين مؤقت بوقت. لذا قال تعالى وجعل لكم أجلا وأجلا مسمى عنده، متحدد، محدد بإيه؟ مش بالأعوام. احنا بنقدر اعمارنا بالاعوام، وكل سنه تعمل عيد ميلاد وهابي بيرثدي ما شاء الله والتهيص بتاعنا ده. الاجال عند الله مقدره بالانفاس. لذا ثبت في الحديث الصحيح حديث المسعود في البخاري قال قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ليجمعن احدكم في رحم امه 40 يوم النطف، ساعه الولاد، قبل الولاد 40 يوم النطف، ثم علقه مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، كم يوم دول؟ 120، 4 أشهر. ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب، أول ما يكتب إيه؟ أجله، ثاني المكتوب رزقه. الله، يبقى الأجل مكتوب والرزق مكتوب، ما في إنسان يموت ناقص عمر ولا فيه إنسان يموت محروم بالرزق. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر نفس روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس، أي نفس، حتى تستوفي رزقها وأجلها. يبقى كل من مات بالشهادة أو بغيرها استوفى رزقه أم لا؟ استوفى أجله أم لا؟ طب الاستوفى ده إن لم ينال الشهادة كان حيموت، حيموت، العمر خلص، ما بقي له عمر. ده عنك كلام الناس يقول لك يا عم الشيخ روح عايز يقول البقية في عمرك، بقية ايه؟ هو اللي مات كان عنده بقية وخدوه منه هتديها للجديد اللي عايش ده؟ سلامات، بقية ايه الله يهديك. وضحت؟ الأجل انتهى، الأجل انتهى، ما مات ناقص عمر. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق، الأجل قدرت والأرزاق قدرت، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ولذا السلف كان معاه، حتى قال شاعرهم ومن لم يموت بالسيف مات بغيره، تتعدد الأسباب والموت واحد. طريقة الموت دي مكتوبة. لذا يقول تعالى قل لو كنت في بيتكم مستخب في حضن الولي، ومكتوب لك انك تموت قتيل، مش هتموت على الفراش، هتطلع الشارع عشان تقتل. قل لو كنتم في بيوتكم مستخب وهربان من الموت لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضجعهم. يبقى اذا لا مفر، الكيفيه مش بتاعتك. المدة ليست باختيارك لكنها قدرت وانتهت وانتهت. اللي مات على فراشه اسمه ميت، واللي مات بالشهادة حرم الله على نسميه ميت، سمى شهيد. وده مات وده مات، يبقى واحد شهيد والتاني فطيس، هل يستويان مثلا؟ لذا قلت تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ويصرح بحياته في وضع آخر فيقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عندهم يرزقون فرحين بما آتاهم من فضل الشيخ خليفة عن التاني خالص. ولذا عد الله الشهادة منحة لا يؤتاها من لا يستحقها ولا يستأهلها. قال تعالى وتلك الأيام ندولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. يبقى ده اصطفاء، القضية اصطفاء. طب رب العباد يدعوني ليصطفيني، أقول له لا. لذا يقول هنا ما لكم، اللي قال لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الأرض. وشوف كلمة اثاقلتم يعني اثاقلتم، كأن الجالس في بيته ده عبارة عن بني آدم اتشد بحبال إلى الأرض مش عارف يفلفص منه. اثاقلتم الأرض كلابش ماسك فيك ومعلقة بتوبيت وحديد لا تستثاقين منها. وهذا وصف عجيب الحقيقة لحال كل من تخلف عن نصرة الله ودينه. اثاقلتم إلى الأرض. ثم بيّن علة التساقل فقال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فسمى حياتنا الدنيا حياة إيه؟ سمها الدنيا. هل تعرف لها اسم آخر؟ سمعت أحد من البشر سماها الحياة العليا؟ ها؟ ولا كلنا نسميها الحياة الدنيا؟ ما معنى الدنيا؟ ها؟ بس الدنيا لها معنيان. قيل من الدنو القرب، وقيل من الدناءة الحقارة. من الدنو لقربها. ها؟ طيب انت رأيت أحد من الأحياء خلت على الأرض ولا كله بيرحل؟ كلنا موتى مش هيموت. لو كان لأحد حق في الحياة على الدوام لكان رسول الله، لكن الله ناداه إنك ميت وإن ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذا كنت أنت أكرم خلق الله على الله هتموت، هيخلد غيرك؟ وضحت؟ ندرك إذا لنا قدر ولنا عمر محدود. عمرنا كم؟ احسبوها كده بالحسابات البشرية. أعمار هذه الأمة أقصر الأعمار في التاريخ البشري. سيدنا نوح عاش كم ألف سنة؟ كم سنة؟ ها؟ كم سنة؟ عايز أسمع كم سنة؟ في الدعوة 500 سنة 59، لكن عمره كم قبل أن يدعو؟ 40 سنة. و 950 دخلنا في 1000 إلا 10، وعاش بعد الطوفان 1350 سنة عمره. كانت أعمار البشرية مثله، كان بيعيش 1000 سنة و2000 سنة وكانوا رجال عتاولة يخلف في عمره 1000 طفل و2000 طفل و3000. احنا فين؟ اعمار امتي كما جاء في الحديث بين 60 و70 وقليل من يتجاوز. اللي عد 70 قليل جدا. الله يرحمه شيخنا الشيخ الالباني كان لما يذكر الحديث يقول وانا من القليل اللي عدت 70. ها؟ وانا الان احنا حسبت بالهجري، بالهجري اكون ممن تجاوز. وانا ممن قليل. ندرك هذا المعنى الدقيق. الأعمار ما بين 60 و70 دي أعمار جنب عمر سيدنا نوح، تبقى عمر ثبت في الأثر أن نبي الله نوح حدث أن أمة محمد في آخر الزمان أعمارهم بين 60 و70. قال لو كنت فيهم لبنيت بيتي فوق قبري. العمر ده فرق الكعب مسافة السك، وصلت مسافة السك، ولد فلان شاب فلان شاب فلان راح على فلان، كل سنة طيب، خلصت الدنيا، هذه أعمارنا، لنا أكثر من ذلك؟ والله يا أخواني أنا عديت 70، لما أقعد أسترجع عمري ده مضى كلمح البصر، كلمح البصر مر. فإذا ندرك الأعمار محدودة وحظنا منها أقل، البشرية اصطلحت على 60 مش على 70، وذلك جعلوا سن المعاش في معظم بلاد الأرض سن كام؟ 60، لأن ده سن العطاء، بعد 60 يدوا له ختم مكتوب عليه إيه؟ ما عاش. مع الاعتذار لإخواني كبار السن زي حالاتي، أنا بتكلم براحتي لأن بنفس المرحلة، ما عاش يعني عد خلاص. هذه 60 كم حظك منها؟ ها؟ ربعها طفل تلهو وتلعب، 15 عام. ولا منكم من ولد بشنبات؟ ها؟ كم سنة أمضيناها من عمرنا في الطفولة؟ 15 عام، ربع 60. كم بقي من 60؟ ها؟ 45، ما 15 عام بلا تكليف طفولة، بقي 45، ثلثها نوم، بننام في 24 ساعة 8 ساعات، 8 ساعات ثلث 24، يبقى ثلث 45 عام نوم، بتنام في تكليف ولا بترفص براحتك؟ حد فيكم لا تأخذه سنة ولا نوم؟ دي من صفات الله رزق فتش البشر، كله لنا وبنرفص براحتنا 8 ساعات، يعني ثلث 45 نوم يبقوا كم سنة؟ 15 كمان، يبقى نص عمرك راح ما بين الطفولة والنوم. كم بقي لك؟ 30 عام، مطلوب فيها امتحان عمارة الأرض وعمارة الجنة في وقت نضيعه، في وقت نهزر فيه، ولا مطلوب الجد انتفاع؟ مطلوب انتفاع. فلما يدعون الله لعمل يلزمنا المسابقة والمسارعة، لذا قل وسارعوا وسابقوا لمثل هذا فنعم العاملون وفي ذلك فتنفسون فاستبقوا الخيرات. استبقوا يعني تسابقوا، لا تجعل غيرك يسبقك في أي خير، هذا معنى خطير جدا. مناسبته الآية، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تحركوا لله استقلتم الأرض، استقلت هتروح فين؟ هتعيش أكثر من عمرك؟ أبدا، مضى ولم تقدم شيء، خسرت الدنيا والآخرة، لا دنيا ولا آخرة، قدمت كسبت الدنيا والآخرة. لذا جاء البيان حتى نعرف أرضيتم بحياة الدنيا لدنوها، ولذا سماها الله العاجلة، قال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نتعلق بالعاجلة ونترك كل مستقبل. طبعا احنا اوهمتنا الشياطين ان المستقبل كله في العاجلة، انا عايز اعمل مستقبلي، ايه مستقبلي؟ قبل ما اطلع المعاش اكون حوشت لي قرشين واكون ربيت الولية والعيال سلامات، هو ده المستقبل؟ اخرنا فركة كعب مسافة السكة. يا اخوان السكة طويلة، ده انت لسه امامك ايام لله طويلة جدا. وحتى نفهم هذه القضية اخواني، نفهم اننا خلقنا من مادة فقط ولا من مادة وروح؟ طيب المادة عرفنا تكونها مع المني، طب الروح متى خلقت؟ مع المني ولا قبله؟ ده جت نفخة. حتى نفهم القضية ربنا يفهمها ووضحها لنا. يا أخوانا أرواحنا جميعا خلقت مع آدم وأخذت عليها المواثيق بعد خلق مع آدم في عصر آدم في حياة آدم. أرواحنا كلها خلقت في حياة آدم أبونا آدم. ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيده فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة. يبقى كنا منهم وكناش، وأشهدهم على أنفسهم. ثم تلا نص الإشهاد الذي جاء في القرآن نص، قال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. من ذريتهم؟ كلنا. وأشهدهم على أنفسهم مع آدم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إذن أرواحنا خلقت مع آدم في حياة آدم، الروح خلقت مع آدم، لكن لما رب العباد ظلت في عالم الذر حتى أذن الله بخلقنا، الملك يجيب الروح ينفخها في البدن، البدن دوره حمل الروح أيام الدنيا. طب عند الموت يحصل إيه للروح البدن؟ هيموتوا؟ الروح لا تموت إخوان، اللي هيموت البدن بس. طب أين تذهب الروح؟ ترفع إلى الله عز وجل، بتكمل الرحلة. إذا قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، يبقى راحت لربها ما ماتت. الموت يتعلق بالجسد فقط لا يتعلق بالروح، روح ترفع وانت بتشوفها وهي طالعة، بنشوفها ولا بنشوفهاش؟ قال الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي. الروح مرتبطة بالقلب وسرها في القلب، لو رب العباد خرجها بياخدها من القلب يطلعها من البلعوم من المريء إلى البلعوم توصل لغاية فين؟ التراقي. التراقي هي العظمتين دول وموازين بسمة القوة. فرب العباد تحداني يقول كلا إذا بلغت الروح التراقي عند الموت. وقيل من راق؟ يتحدى الله كل البشرية، من يعالج هذا فيرد الروح لمكانها في القلب؟ المسافة دي بس. أين أطباء الدنيا وعلمائهم؟ هل منهم أحد يستطيع رد الروح من التلقوة إلى القلب مرة أخرى؟ كل سنة طيبين. لذا تحدى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق؟ من يرقي هذا؟ من يعالجه؟ من يرد إلى مكانها؟ قال وظن أنه الفراق. ظن لها ثلاث معاني في القرآن، إن جاء الظن ولا أن بعدها تعني الشك، ظن وحسب وخال وزعم بسمى أفعال الشك. تظنون بالله الظنون إن الظن لا يظن حق شيء، كل ذا في الشك. فإن جاءت ظن وبعدها أن المخففة عنت غلبة الظن، ظن أن لن يحور يبقى غلب على ظنها أن لا يرجع. فإن جاء الظن وبعدها أن المشددة عنت اليقين، وهذه منها، وظن أنه الفراق يبقى أيقن أنه الفراق. وضحت؟ طيب هتقول لي في التراقي محدش شايف، ربنا تحدانا لما نشوفها برضه، قال فلولا إذا بلغت الحلقوم، طلعت من الترقوة وصلت الحلقوم، يبقى بدل ما كانت واخدة مريء بس خدت معها البلعوم، وصلت للسانك لفمك أمامك، حد يعرف يتعامل معها؟ طب يرجعها تاني؟ قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير راجعين رب العالمين ترجعون إن كنتم صادقين. لو رجعوا بصحيح مش هتموتوا ولا تخرج أرواحكم، رجعوا. حد يعرف رجعها؟ أين قوى البشر؟ أين الطب وأين الأطباء؟ أين العلم وأين العلماء؟ ما لي أرى الطبيب يموت بالداء الذي كان بالأمس من هداوي. إذا ندرك هذه الروح تخرج، راح فين؟ لسه تكمل الرحلة، ورحلة طويلة. ولذلك رب عباده يقول للنبي للأمة، يقول النبي ذكرهم، ذكر كل بشر بإيه؟ قال له بأيام الله. ما هي أيام الله؟ ها؟ فيها أقوال كثير مفسرين، لكن حقيقة من أبلغها أن أيام الله سبعة تشمل الحياة من الأزل إلى الأبد. فأول أيام الله يوم العهد اللي أخذ على كل البشر آدم وذريه، وها تكلمنا عنه، وإذ أخذ ربك من بني آدم ظلم ذريته، ده أول أيام الله. ثاني أيام الله يوم الميثاق اللي أخذ على كل الأنبياء باتباع نبي الخاتم، ها؟ وإذ أخذ الله من نبينا ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب، أخذنا من ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قال أقررنا. قال فاشهدوا أن معكم شهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئكم فسقون. ده اليوم السابع قبله. اليوم الثالث قالوا يوم التكوين، حياتنا الدنيا من لحظة تكونك نطفة إلى ساعة رحيلك. يبقى كل حياتنا الدنيا في عمر الزمن إيه؟ يوم. الذي لا يعرف أنه يوم سيعرف غدا حين يقف بين يدي رب البشر فيسأله، والسؤال ده يوجه لكل واحد فينا، قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ عشتوا كم سنة يا جدعان؟ هتقول ربنا إيه؟ ها؟ قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ الإجابة لكل يوم هي قال لبسنا يوما أو بعض يوم. من يقول لبست يوم ومن يقول بعض يوم؟ القرآن صرح إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بسهم اليوم، أحسنهم طريقة اللي استفاد بعمره ثانية ولحظة لحظة يقول لبس يوم، اللي ضيع جزء من عمره يقول لبس إيه؟ بعض اليوم. بعض اليوم إيه؟ جزء أول نهار آخر نهار، كما قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. يبقى يا يوم يا عشية يا ضحاها. طب واللي ضيع عمره في غير طاعة يأتي يوم القيامة يقسم بالله إن حياة الدنيا كلها لا تساوي ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يبقى حياتنا الدنيا حصلت بين يوم وساعة، يا ترى هي عندنا يوم ولا جزء من يوم ولا عشية ولا ضحاها ولا ساعة؟ ها؟ هي دي الدنيا. طب دي تستاهل انها نستاخل عليها نفضلها على الآخرة؟ ده اليوم رقم كام؟ ثلاثة. يبقى يوم العهد، يوم الميثاق، يوم التكوين، حياتنا الدنيا. كم بقي من أيام الله؟ أربعة. رب العباد جمعهم في آية قال تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. كم أولى؟ أربعة. طب احنا قرأت الآية، ايه معنى أولى لك؟ ده السورة دي بتقرأها كتير ولا احنا خلاص بنقرأ وخلاص؟ ها شباب، ايه معنى أولى لك فأولى؟ طب احنا واخدين الاول لان الاستعمال عندها خاص، يقول لك فلان او لفلان او الشيء الفلان او الفلان او يعني افضل، هنا افضل. قال ابن عباس: اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، هلاكا لك فهلاك ثم هلاكا لك فهلاك. هلاكا لك من ايام الله الاربع الباقيه، هلاكا لك من سكرات الموت ويوم الرحيل، فهلاكا لك من عذاب القبر ويوم البرزخ، ثم هلاكا لك من عذاب يوم القيامة، فهلاكا لك من عذاب جهنم ويوم الخلود. يبقى معنا أربعة أيام باقية: يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة، يوم الخلود. حياتنا الدنيا امتحان لكل هذه المدة، اللي نجح وحصل زاد سلم في الأيام الأربعة الباقي، واللي رسب والساق الأرض حرم خير هذه الأيام الأربعة باقي. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، حتى ندرك أين نحن. أرضيتم بحياة الدنيا الآخرة؟ كل هذه الأيام تدخل في أعداد الآخرة، فمن الموت إما نعيم للأبد وإما عذاب للأبد. عند الموت يبدأ النعيم ويبدأ العذاب، يبدأ النعيم ويبدأ العذاب من لحظة الموت. ولذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم عائشة: الموت هو يا رسول الله؟ كل ناكر الموت، ما في حد بيحب الموت. قال: لا بنت الصديق، ولكن إذا كان العبد بين الحياة والموت ساعة الاحتضار، فإن كان مؤمنا أطلعه الله على مكانه في الجنة، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن كان كافرا مستحق للنار أطلعه الله على مكانه من النار، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. يبقى البداية من لحظة الموت. يا ترى هنحب لقاء الله عند الموت فيحب الله لقاءنا ويبدأ النعيم من هذه اللحظة، أم نكره لقاء الله فيكره الله لقاءنا ويبدأ العقاب والعذاب من هذه اللحظة؟ وإذا كان ولذلك في سكرات الموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجد الميت المؤمن عند خروج روح إلا كما كقطرة الماء التي تخرج من فم السقاء. حاجة كده هينة لينة سهلة. الكافر بتعصلج مش عايز تطلع. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم نرضى مش بكرة تجزون عذاب الهول. عذاب الهول أشكال وألوان من لحظة موت. الشهيد اللي قدم نفسه لله حتى خروج قطرة الماء من فم السقاء لا يصل إليه. ليه؟ لأن الميت نفسه بيعاني في لحظة خروج الروح. إن للموت لسكرات وجاءت سكرة الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من ألم القرص. أسهل ميت وأسرع ميت ميت الشهيد. إذا ندرك أيهما نريد. ها، عايزها تعصرك وفيها سكرات، ولا عايزها تطلع كألم القرصة، ولا عايزها تحشرج ولا تخرج بسهولة إلا بالضرب وبالجزم؟ وصلت؟ أيهما نؤثر؟ من هذه اللحظة تبدأ الرحلة، تبدأ الرحلة. فإن خرجت نفس مؤمنة تصعد إلى ربها وتبشر، تصعد الله تفتح لها باب السماء، والملائكة تصعد بها إلى ربها، ثم قلت تعالى: أعيدوها فقد كتبت على عبادي منها خلقناهم وفيها نعيدكم ومن أولادكم أتى أخرى أعدوها وأفرش لها من حنط الجنة نعيمها. فيبدأ النعيم من لحظة نزول القبر. بل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا نزل القبر وجاءت الملائكة يبشروه من أول لحظة، أبشر بأسعد ليلة منذ ولدتك أمك، أسعد ليلة منذ ولدتك أمك، بخلاف والعياذ بالله اللي لا يأتيه إلا روح تصعد السماء فتغلق أمامها أبواب السماء، لا تفتح لها أبواب السماء كما صفوا، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فعلق الأمر على المستحيل، شفت جمل يلد من خرم الإبرة، لو اتولد الجمل خرم الإبرة يبقى أرواحهم تصعد السماء، عند السماء ترد. ليه؟ لأنها تخرج وتصعد السماء بأن تنريح أهل السماء، شو يقولوا هرجعوه النتن ده ودوه لي مش لعليين، لأسفل سافلين، لسجين على الجحيم مباشرة، على العذاب مباشرة. من هذه اللحظة ابدأ، تخيلوا أن يستمر هذا العذاب من هذه اللحظة أبدا. رحم الله عمر لما مر على مقابر بعض الموتى من الكفار بكى وهو يقول كم ضحك هؤلاء من ضحكات في حياته، ضحكوا كم مرة، كم يساوي ضحكهم أمام بكاء لا ينقطع عنهم إلى الأبد، إلى الأبد في عذاب. إذن قضية مش دنيا، ده امتحان بسيط 30 عام صافية هترتب عليها إلى الأبد أيام لها الأربع الباقي، يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة، يوم الخلود، إما في جنة أبدا أو في نار أبدا. وضح المعنى؟ لذا يقول تعالى معاتبا لنا ما لكم يا أهل الإيمان، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، اتحركوا لإعلاء كلمة الله، أنت تنصر لله، وهل أنزل الله دينه ليهزم ولا ينصر؟ وما لم ننصر دين الله من ينصره؟ ها؟ ما ربنا قادر ينصر، لكن الله قدر لنا هذا الأمر حتى يعلي قدرنا ويرفع درجاتنا ويتخذنا جنودا له. تخيل لما ارتضيك رب العباد جندي له، ولذلك سمى أهل الطاعة والنصرة سماهم جند السماء، جند رب الأرض والسماء. قال تعالى على العبد الصالح حبيب النجار لما واجه الكفار وحده بعد قتل من 3 رسل، قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. فسمى كل داع لدين الله وكل ناصر لدين الله سماه جند السماء. أي نعمة للمسلم أعظم من أن يكون جندين عند الله؟ وإذا وصل لمرحلة الجندية دي يعامل بميزان النبوة. لذا قرن الله بين جنوده وبين الأنبياء، فقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الإيه؟ المنصرون. بس ألا وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. فوعد من جند نفسه لله وجعل عمله لنصرة دين الله ولنشر دين الله ولإعلاء كلمة الله بكل وسيلة شرعها الله هو من جند السماء، ووعده أن يعاملهم عمل الأنبياء بأن تكون له العاقبة في الدنيا وفي الآخرة والنصر له في الدنيا وفي الآخرة. وإن جندنا لهم الغالبون. وهنا يقول ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، شيء لا يذكر. لما تحدث أصحاب النعيم فقال ذي بكلمة عجيبة، قال إن مناديل سعد بن معاذ، المناديل اللي بيستخدمها في الجنة خير من الدنيا وما فيها. المناديل مناديل سعد أفضل من كل نعم الدنيا. يعني نعم الدنيا اللي تسوي منديل منديل. ورب العباد يقول في حديث القدسي: أعددت العباد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خاطر ما وردتش، لم ترد الخواطر حتى، مش الأفكار، الخواطر تسبق الأفكار، ما وردت على قلب بشر. ولذلك القرآن يحكي لنا صنوف أو بعض صنوف من النعيم، شيء يحير، شيء يحير صحيح. يعني احنا أقصى نعيم عندنا في الدنيا ايه؟ ها؟ وده المعنى اللي جاء في المعنى التعريف الثاني للدنيا، قيل من الدنو وقيل من الدناء. الدناء ليه؟ لأن أعلى نعيم فيها حقير، حقير جدا. يقول علي بن طالب رضي الله عنه: خير الدنيا أربع، أفضل ما نرجوه في الدنيا ايه؟ أربع. الأكل، كلنا ليل ونهار بنسعى ونشتغل عشان ايه؟ عشان ناكل. أقصاها نغير نوع الأكل، نفسي في الكباب أكل كباب، نفسي في السمك أكل سمك، كده مش كده ليه؟ وكلنا الليل ونهار بنهابر عشان نوفر أحلى أكل. والحديث بيننا كله في مدح الأكل، شفت الأكل الفلان، أكل الفلان ما شاء الله. شغلنا الشاغل مأكل، قال خير الدنيا أربع: مأكل وملبس، نوع الثياب والماركة ماشي طيب، مأكل وملبس ومنكح، الزواج وأحلى عروسة وأحلى زواجة وأحلى زيجة وبنت فلان مش كده دي، وأحلى فرح وأحلى زفة، وقد نمضي أعمار وأعوام من أعمالنا نجمع المال عشان عروس. كان من عمرنا مضى عشان نتزوج، وخاصة مع المبالغات في المهور. ها؟ طيب، يبقى الدنيا خير الدنيا أربع: ملبس، مطعم، وملبس، ومنكح، ومركب، مركب الدبر. في عصر كانت الغاية الخيول، أحلى الدواب بالخيول. الآن أحلى الدواب عندنا سهرات. طيب اسمع بقى عبارة الحكيم علي بن أبي طالب، يقول خير الدنيا أربع: مطعم، وملبس، ومنكح، ومركب، وخير طعامها فرج حشرة، عسل نحل، الطعام الوحيد الذي لا يفسد مع الوقت. كل أطعمتنا ساعات تعف وتأسى، عسل نحل ممكن نعيش ألاف سنين لا يفسد، نفس يعني. اكتشف في بعض المقابر المصرية القديمة عندنا في مصر عسل وضعينه جنب الميت عشان لما يبعث يوم القيامة يلاقي أكل. العسل عمره قدروه بثلاثة ألاف سنة لم تتغير قيمته الغذائية بعد ثلاثة ألاف سنة. خير طعامها إفراز حشرة، وخير لباسها أو ثيابها إفراز دودة. الحرير، في رقم الحرير من أين جاء؟ دودة. كيف حق الله مصدره؟ وخير مناكحها مبال في مبال، موضع البول تتلقي معه موضع البول. وخير مراكبها الخيل، على ظهرها يسرع الرجال. الآن السيارات على ظهرها يسرع الرجال، كم من سيارة فخمة، ها؟ فيراري واللامبرجيني، وتحولت لمقبرة لصاحبها على الطريق. قتل حوادث الطرقات أضعاف قتل الحروب. هذه الدنيا، هذه الدنيا. فإن لم تكن هذه الدناءة نجعل تعلقنا بهذه، استقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا ما الآخرة؟ أين هذا النعيم من نعيم الآخرة؟ له ذكر. أقل نعيم الدنيا الآخرة هو لبسه. رب العباد كما قلت قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا عدت أبحث زهلت، رب العباد قسم الجنات لجنان، جنان المقربين وجنان للأبرار. المقربين يسموا المقربين يسموا السابقين، والأبرار يسموا أصحاب اليمين. في سورة الرحمن ذكر الصنفين، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم جاء على الأبرار أو أصحاب اليمين قال ومن دونهما جنتان، ثم وصف ذو الهدور. تتبعت الأمر في القرآن زهلت. من أول لحظة في يوم القيامة يعامل الأبرار بغير ما يعامل به المقربين. الأبرار يساق للنعيم سوق، والمقربين يساق لهم النعيم سوق. هتلاقي الكلام ده في عرض في مش من يوم القيامة وانت ماشي لغاية ما تستقر في الجنة. لذا قال تعالى من أول لحظة عن الأبرار قال وسيق الذين اتقوا ربهم الجنة زمر، هم اللي ساقوا. لما جاء عند المقربين قال وأزلفت الجنة المتقين، يبقى هي اللي قربت لهم، شو اللي قرب لهم، هي اللي سيقت لهم، شو الذين سيقوا لهم داخل النعيم. كذلك لما جاء عند المقربين وصف الجنان قال ذوات أفنان، عند الأبرار قال مدهامتان. الفرق بين ذوات أفنان ومدهامتان، مدهامتان وصف شكل الورق لونه، أي سوداوان من شدة الخضر، من جمال الشجر الخضرة صارت شديدة جدا حتى اسود الخضار من جمال الخضر. لكن لما جاء عند المقربين قال ذوات أفنان، الكلام ده لا تتخيله في الدنيا أصلا. يعني ذوات أفنان، ها الشجر عالي جدا ومنبسط الفروع جدا، ارتفاع الشجرة في سماء الجنة كم؟ 60 ميل، يعني 100 كيلو، ها يعني من هنا لفين؟ لتورونتو، ده ارتفاع الشجرة في سماء الجنة. طب عرض فروعها كم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يسير الراكب، راكب فرس قوية يجري، يسير في ظل الشجرة مسيرة 100 عام. يبقى طول الفرع الواحد كام؟ مسيرة 50 عام. الشجرة مع ارتفاعها وتمدد أغصانها ليست واحدة واقفة، ده جنبها الشجر وكله بنفس الهيئة، فمع شدة الارتفاع وتمدد الأغصان أغصان الشجر دخلت في بعضها. فالجالس في الجنة في أي مكان ينظر فوقه يجد كل فروع الشجر وكل صنف الثمر فوق رأسه، وده معنى ذوات أفنان، يعني تداخلت أغصانها مع طولها وشدة ارتفاعها. يا سلام، ده احنا لو شفنا المنظر ده في طريق نلاقي الشجر اللي على اليمين واللي على الشمال تداخلت بعض أطرافه بس عامل زي كوبري، نبقى فرحين جدا ونصور ها سيلفي ومبسوطين على ايه، الطرف دخل في الطرف، فنبان ولو تداخلت الأغصان بهذا الشكل حاجة فوق الخيال. وضحت؟ طيب المقربين يجيبوا الثمر ازاي؟ والأبرار يجيبوا ازاي؟ كما قلنا الأبرار يساقوا للنعيم والمقربين يساق لهم النعيم. رب اللي بيوصف الحالتين، فقال عند الأبرار متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان. ايه الرفرف الخضر؟ سلامات. كل فسيل قال كرسي، رفرف جميل مصنوع من سندس حاجة زي الفل. الكرسي ده كرسي طائر يطير بصاحبه إليه ثمرة، أي ثمرة مجرد عينه تتلذذ بها الكرسي يوصله ليها. يبقى لو شافها وتلذذت عينه الكرسي في سواري يطير وصله لغاية عندها ويأكل في الهواء فوق، قاعد على الكرسي والكرسي ثابت يأكل براحته. وضحت؟ طب مش شايف لكن اشتهتها نفسه الكرسي وصله ليه، فالذي يحركه شيئان: لذة العين واشتهاء النفس. لذا قال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. والكرسي عارف سكته، ها خلاص. طب خلاص هنختم. فالمقربين لا، ما تشتهي نفسه أو تتلذذ برؤيته عينه يخترق الثمر كل فروع الشجر وينزلت عنده. لذا قال تعالى: متكئين على فرش بطائنها مستبرق وجنى الجنتين دان. طب لما تنزل الثمرة شكلها ايه؟ ثمر الجنة غير الدنيا. يقول ابن عباس: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، تفسيرا لقوله تعالى: أوتي متشابها. فتلاقي اسم رمان اسم عنب لكن شتان بينهما. يقول تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فهل رمان الجنة كرم الدنيا؟ رمان الدنيا عندنا حجم كام؟ نص كيلو. رمان الجنة وصفان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كقلال هجر، يعني وزنها 200 كيلو. 200 كيلو هتفتحها ازاي دي؟ هتكسرها ازاي؟ عايزة معضلة. في ناس بترفض اكل الرمان عشان تخشير وصعوبة التخشير. لا لا، النعيم الجنة، اهل الجنة لا يتعبوا في شيء، لا يمسهم في نصب اي تعب. طب ايه اللي يحصل؟ الرمانة تنزل لغاية فمك، فان دنت منك هي نفسها تفتح فمها وتديك بوسة قبل، تحط فمها في فمك وتسقط الحبة في فمك. كل سنة طيب. وصلت؟ يقارن هذا النعيم بنعيم الدنيا؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، ودعوا عقوبة الدنيا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا قبل الآخرة. إلا أبى نصرة الحق سيعيش عيشة القهر والذل. وصلت؟ فسامحوني كان نفسي أكمل الآيات، وخاصة آية إلا تنصروا فقد نصر الله، عايز شرح طويل، لكن الوقت انتهى. أكتفي بهذا القدر مع هذه الآية بس. أسأل الله ينفعنا بكم بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واستخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم اجعلنا وأولادنا ونساءنا المسلمين والمسلمات من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا نفسك واستخدمنا في مرضيك عنا، وارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم انصر بنا دينك، وانصر بنا من نصر دينك، وانصر بنا عبادك المظلومين في كل أرضك. اللهم انصر عبادك الموحدين في أرض المباركة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. ارحم ضعفهم وفرج كربهم، ورمي رمي رمينا منهم وكثر رمينا منهم، سدد اللهم رميتهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ايدهم بروح القدس من عندك، وايدهم بجند ملائكتك وبجند من عندك، واشرح صدورنا أمة المسلمين نصرتهم، ويسر لنا السبيل نصرتهم. اللهم عليك بعد ايدينك، عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك واختنا أولياءك. اللهم كف عنا عن المسلمين شرهم وأذاهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم أنقذ منهم العباد وطهر منهم البلاد. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.